العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل غر الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقينا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل. قال باب فضل صلاة الصبح والعصر، يعني الأحاديث التي سترد فيها قد يخطئ فهم بعض الناس يظن أنه فقط مفروض عليه صلاة الظهر والفجر والعصر. لا، مقصود بذلك يعني الإنسان يحرص على كمال مثل ما مر معنا في الحديث الماضي كمال الركوع والخشوع والوضوء في كل الصلوات. وإذا كان دعا أنه هو مستعجل كثير يحرص أنه يفعل ذلك في صلاة الفجر والعصر. واضح كيف؟ هلا صلاة الفجر من مقوماتها أنه فيها القراءة الطويلة. يجوا عشبين لك إذا طولتوا علينا بالقراءة بيوقف عم يحكي برا بيوقف له أكثر من ثلاث ركعتين ثلاثة من تبع الإمام. لا أضحكي الفكرة، يعني الواحد بده يهيئ نفسه بده يوطن نفسه. لما النبي صلى الله عليه وسلم ركز على صلاة الفجر والعصر بده يكون في عنده يعني الخربطات والعجلات والأشياء والتجاوزات التي يفعلها إذا كان لابد من حصولها والأولى عدم حصولها أبدا. واضح كيف؟ فيكون في غير هذين الصلاتين، وهذا من الترتيب من الرتب. واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. في ناس يستشعر شو يعني أحسن؟ ليش فيش شيء؟ طبعا واضح كيف في شيء احسن. لاحظت كيف يلي بيصلي الصلوات الخمس لكن ما كثير بيركزهم تماما مو افضل من اللي ما بيصلي ابدا؟ افضل. يلي بيقيم الوضوء والركوع والخشوع في الصلوات الخمس افضل من هذا. واضح كيف؟ فنحن بدنا نفهم هذا الباب على هذا النمط. واضح كيف؟ يعني انه خلي اهتمامك الزائد وتركيزك الزائد على هاتين الصلاتين اللتين نوه النبي صلى الله عليه وسلم بذكرهما، مو معنى البقيه ليسوا باركان في دينك وليسوا بفرائض. هم فرائض واركان. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. ليش؟ لأنه كناية الصبح حتى علميا بيقولوا أنه بيكون أبرد ساعة بالنهار قبيل طلوع الشمس، هي أبرد ساعة بالنهار. بعدين بيصير النهار حامي كثير خاصة في أرض الحجاز. لما يصير وقت العصر شو بيصير؟ هالحماوة تبع النهار بتمير تنكسر حدة الحماوة، فلذلك سمي البردين. وعن أبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعل الفجر والعصر. رواه مسلم. بدي نوه هنا، يعني في كثير ناس محافظين على الصلوات لكن بيقول لك أنا ما في على صلاة الفجر. ليش أنا ما في على صلاة الفجر؟ لأنه لازم أسهر كل يوم للساعة 2. واضح كيف؟ هلا برمضان لازم أسهر للسحور الساحة. واضح كيف؟ ما بحسن أنا صلي الفجر. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ صلى إمتى؟ قبل طلوع الشمس. لاحظت كيف؟ يعني هي وقتها الأساسي. كل واحد منا بده يوطن نفسه إنه هذا إله موعد مع الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. واضح كيف؟ وإذا بدنا نقيس على رمضان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنه من أفطر يوما بغير عذر لم يقضي صيام الدهر ولو صامه، يمكن يكون نفس الشيء. هذا اللي فاته وقت صلاة الفجر في وقت المحدد لها قبل طلوع الشمس، لو صلى 1000 ركعة بالحرام ما تجزئ عن هاتين الركعتين اللتين هما في هذان الوقت. واضح كيف؟ يعني هون كل واحد منا مو بده ياخذ مبدا انه الفجر ركعتين وخلص، لا، الفجر ركعتين في الوقت المحدد الفلاني. واضح كيف؟ بلا تشبيه، انا ما بحب هالتشبيهات. لما يكون واحد منكم عنده موعد ضروري مع والله يعني طول الليل تقريبا ما بينام، واضح كيف؟ وأسواؤنا مين أسواؤنا؟ هذول اللي بيقضوا الليل كله سهر في معاصي أو في كلام فارغ أو ما إلى ذلك، بعدين بيناموا عن صلاة الفجر، واضح كيف؟ بعدين هلا عم يقول أنا ما بدي أشوشكم كثير إنه الأذان الفجر في بلادنا عم يكون في احتياط، عم يكون قبل الأذان الفجر الحقيقي، يعني لو كنت أنت تعبان كثير بدك تصلي الفجر قبل 10 دقائق من الأذان لا تصلي، امتنع عن الطعام والشراب مع لما يقول مع الوقت، واضح كيف؟ لكن الصلاة للاحتياط، بيقول ابن عابدين الاحتياط في العبادات واجب، كأنه في بعض الناس أنا والله ما درست حتى أحكي معكم صراحة، لكن كثير ناس بيقولوا إنه عنا كأنه الفجر عن يؤدي قبل وقته أو ما إلى ذلك، فلذلك حتى لو كنت تعبان طول بالك علينا وأفرشي 10 دقائق، هي إذا ما صليت في المسجد، شايف كيف؟ يعني بدل ما في ناس بيكون واقف على السجادة بكتم وتعبان، مجرد ما يقول الله أكبر هو بيقول الله أكبر، واضح كيف؟ يعني هون بدها شوية احتياط، بدها شوية احتراج، لأنه كأنه هيك بعض الناس قالوا، أنا ما عندي دليل علمي على ذلك، إنه عم يؤذن الفجر قبل وقته، فلذلك يعني أخرج 10 دقائق 7 ل10 دقائق يكون أحسن. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، رواه مسلم. يعني اللي بيصلي الفجر بوقته واضح كيف صار بضمان الله سبحانه وتعالى. دير بالك، شو يعني دير بالك؟ يعني إذا أنت غزفته أو أساءت إليه أو آذيته أو أكلت شيء من ماله أو سبيته أو كذا، مين غريمك يوم القيامة؟ مو هو الرجل، مو فلان ابن فلان، غريمك الله سبحانه وتعالى. فلذلك انتبهوا إلى هذا المعنى، واضح كيف؟ يعني هذا اليوم مو الله، اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بيومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه، بعد شو؟ ومن في الأرض جميعا ثم يجي. شلون يعني واحد يواجه الله والله يكون غريمه؟ والله شيء بلاء، مصيبة كبيرة، واضح؟ فلذلك يا سيدي حتى لو راح عليك شوية مال، لو أسألك، لو هداك تجاوز حده معك، واضح حتى ما يكون غريمك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أو خصمك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، معلش تجاوز، تجاوز عن ذلك، لعل الله لما يشوف انه انت بتخاف هذا الخوف، هذول اللي بيخافوا الله، الله سبحانه وتعالى يؤمنهم يوم القيامة. وقال في القرآن الكريم ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا حديث صحيح مروي في البخاري ومسلم وغيره من الكتب، رجل ما عمل خيرا قط، واضح كيف؟ قال له لأولادهم، قال لهم شلون انا كنت لكم؟ قالوا له خير اب. طبعا شو يعني خير اب؟ عم يدفع مصاري، كت مصاري واطعام وذا، قال لهم انا ما عملت خير مع ربي ابدا، واضح كيف؟ فلذلك اذا انا متت احرقوني، واضح، واطحنوني اسحقوني، وبيوم في ريح هواء قوي بتزر نصفي في البر ونصفي في البحر، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال له كن، شو صار؟ قال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك اي رب، قال قد غفرت لك، واضح كيف؟ يعني هذا الخوف منيح، واضح كيف؟ مو كل الخوف لا، في شيء اسمه خوف من الله سبحانه وتعالى، يقول وخافوني ان كنتم مؤمنين، يعني قرن الخوف بالايمان، واضح كيف؟ وان شاء الله كل واحد بيخاف من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يؤمنه يوم القيامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. شايف هدول الأكابر مثل ساداتنا الملائكة بنزلوا للعمل الصالح، هذا بين هالصلاة وهالصلاة شو عمل يا لطيف، واضح كيف؟ فهم ما شهدوا إلا أنه ولما قد حضورهم كانوا عم يصلوا، وقد مشيهم يعني مغادرته للدنيا كانوا عم يصلوا، يعني في نواب، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى غني قادر على تمشية على تصريف الأكوان وتدبيرها بدون ملائكة وبدون شيء، لكن جعل من حكمته سبحانه وتعالى أنه في ملائكة تتعاقب عليكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، واضح كيف؟ فلذلك هؤلاء أهل الفضل والكرم يعني بيتجاوزوا عما جرى بين ذلك، ونسأل الله التوبة والعافية. حتى الله سبحانه وتعالى ورد في حديث بالترغيب والترهيب، بالترهيب مذكور نسيت من أخرجه، بيقول إنه من افتتح نهاره بخير وختمه بخير قال الله للملائكة أمحوا ما بين ذلك. شايف كيف؟ يعني هي بعدين مين كمان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف لما يشهد على الرجل يشهد بأفضل ما عنده، واضح كيف؟ فهكذا بده يكون نحن شأننا في معاملة الآخرين، يكون عن على قدم حسن الظن، مو على قدم المتابعة وسوء الظن، والله فلان هيك رأى. لا شو ما شاء الله أنا شفته بالمسجد، لاحظت كيف؟ والله أنا شفته عم يقرأ القرآن، أنا شفته يفعل كذا، لاحظت كيف؟ هيك بده يكون. بدنا نحن نمشي على النمط الذي ارتضته لنا ملائكة الله سبحانه وتعالى في ذلك، في إنه هم يشهدون عليكم بالخير. واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نسيته يعني كنت بدي أقول هاي القصة، قلت إنه لكن هو صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بيقولوا كان المرض عليه شديد جدا، وهي يوم الاثنين يوم ما فاته، أنا بتصور يمكن كان مرض شديد. كما روى البخاري في صحيحه قام من فراشه إلى نافذة في حجرة السيدة عائشة ورفع الستر، ليش؟ عشان ينظر للمصلين كلهم يصلون وراء سيدنا أبو بكر الصديق، واضح كيف؟ في بعض الحفاظ بيقولوا أنه خرج بعد ذلك، أنا ما أعتقد أنه خرج بعد ذلك، رجع صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وتوفي من يومه. أنا أظن أنه ليش هيك عملت صلى الله عليه وسلم؟ مشان لأنه إذا الله سبحانه وتعالى سأله كيف تركت أمتك، يقول تركتهم وهم يصلون جماعة وراء أبو بكر الصديق، ما بيحكيه. يعني هون تعمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون آخر شهادة وآخر نظرة لهذه الأمة التي أنتم تنتسبون إليها، والحمد لله هذا فضل عليكم وشرف لكم وفخر لكم، واضح كيف؟ أنه يكون آخر نظرة نظرها إلى هذه الأمة إيش هي؟ عم يصلوا وراء إمام واحد. شايف كيف؟ هلأ شو بنساوي؟ نحن كلنا فهمانين، أنا ما بصلي ولا فلان، وأنا مدري شو، أنا على أذان فلان ما بصلي، في ناس بيقولوا على نكتة ومزح، في ناس بيقولوا عن جد، واضح كيف؟ فلذلك بدكم تنتبهوا إلى هذا الأمر. يعني كانت الأمة كلها مجموعة وراء رجل عظيم اسمه سيدنا أبو بكر الصديق يصلون وراءه، هكذا تركهم النبي. بعدين هنا في نقطة ثانية أنا بنبهكم عليها، النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعث سرية 9 أشخاص، يعني ما كانت سرايا مثل ما هلأ المدرعات والقوات اللي بيقولوا قنابل ذرية وكذا، وبيقولوا عن النبي إرهابي. شايفين كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هون باغون البراء العنت، واضح كيف؟ الذي هو بريء من كل هذه الأمور يبغونه العنت، واضح كيف؟ سرية اللي بعث شو هي 9 أشخاص، فبعث 9 أشخاص المدينة المنورة، بعد كذا يوم 2 أتيا من المشرق 2 من المغرب 1 من الجنوب 1 من الشرق كلها، فغضب صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال بعثتكم جميعا وأتيتم متفرقين. انتبهوا لهذا الأمر، ما يقول لواحد منا صلى الله عليه وسلم القيامة أنا تركتكم جميعا وأتيتموني متفرقين، واضح كيف؟ ومعظم التفرقات اللي نحن عم نقوم فيها شو هي؟ لأمور دنيوية، واضح كيف؟ الأمور الدنيوية كلها ما لها محرزة، واضح كيف؟ ما لها محرزة الأمور الدنيوية التي نتنافس ونتنازع عليها. بزمان وأنا قلت هيك بدرس من دروسي عن مسامحة، واحد مسكني بعد درس قال والله فلان عامل فيه هيك وهيك وهيك، وأنا ماني مسامحه أبدا. شفت كيف؟ يعني مع الدرس اللي قديش فيه زخم، لاحظت كيف؟ معبى مسلسل ومأصل بقلبه أشياء ما بده يسامح، لاحظت كيف؟ وهيك زلمة ما بده يسامح، هذا صاحب حق، لكن الله سبحانه وتعالى بيعامله مثل ما عامل عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك انتبهوا إلى هذه المعنى. أما إذا كان الخلاف لأمر ديني، في عندك نقطتين، الأمر الديني إما أن يكون شيء مقبول مثل مذهب شافعي ومذهب حنفي و ومدري شو وكذا، هذول بيصلوا وراء بعض ما في شيء. او اذا كان خلاف في عقيده او اساس من اسس دينك، هذا لازم انت تكون اول وابعد واحد عنه. واذا سئلت عنه قل له لانه انا اعتقد بجوز وما يكون هيك، انا اعتقد انه هذا الرجل يخالفني في اساس من اسس ديني، واضح كيف؟ وبيقول قران ناقص، بيقول امينتا، بيقول كذا، انا ما بقدر نتحمل هذه الامور، واضح كيف؟ ليش؟ لان هي اسس بني عليها ديننا، واضح كيف؟ ما نحسن نتنازل عنها. اما والله واحد بيرفع اليه، واحد ما بيرفع اليه، واحد يفعل يجلس جلسه استراحه، واحد ما يجلس، هي كلها امور، واضح كيف؟ يعني بدنا نميز بين الخلاف المقبول والخلاف غير المقبول بهذا الامر، واضح كيف؟ خلاف دنيوي كله غير مقبول، واضح كيف؟ لان الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضه، لو كان تعدل جناح بعوضه ما ساق منها كافرا شبته. واذا كان خلاف في الدين بدك تنظر الى هاتين ناحيتين، هل هو خلاف في الاسس والقواعد او خلاف فيما سوى ذلك. كمان هلا في كثير مصيبه نازله فينا نحن، في كثير ناس بيمسحوا على جراباتهم، انا والله انا ما بصلي ولا اللي بيمسح على جراباته. ليش؟ لانه في اجماع، في واحد من علماء الظاهرين نسيت اسمه، له كتاب بالاجماع، توفي سنه 350 هجري، بيقول اجمعوا على انه لا يجوز المسح على الجورب غير السخين. جراباتهم يا ترى قديش سمكه بدها تكون؟ ما كان في مطاط يحطوا مع الجرابات، واضح كيف؟ يعني أرق جورب عندهم يمكن أسمك من أسمك لو جورب. قال إنه هذا الرجل يلي توفي سنة 350 هجري عم يقول أجمعوا على أنه ما بيجوز المسح على جورب غير السخين، يعني هذا السخين قديش بيكون؟ يمكن سمعته شيء 3-4 سنتي، هيك أنا تصور، حتى يوقف على الرجل، واضح كيف؟ فلذلك يلي بيمسح على الجورة ما بصلي ورا. ليش؟ لأنه هذا ما غسل رجله، واضح كيف؟ لما ما غسل رجله هذا خلف الآية، الآية بتقول وأرجلكم إلى الكعبين، هو ما غسل رجله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه بوضع من الأوضاع هو مسح على جورب كهذه الجوارب التي نلبسها. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. في رواية نظر إلى القمر ليلة 14. شو يعني؟ يعني هي فيها كناية إنه يلي بيكون عنده تعلق بقلبه وحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر إن شاء الله بكله ذوق ومعنى، أو لك إن كله حظ كبير في رؤية الله سبحانه وتعالى. شو هي رؤية الله سبحانه وتعالى؟ هي أعظم من نعيم الجنة، واضح كيف؟ رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة هي أعظم من نعيم الجنة. منين الدليل عليها؟ يذهل ذهل أهل الجنة عما هم فيه من النعيم عندما تجلى عليهم. شو يعني ذهل؟ يعني كأنه بيسيوا كل شيء. وهذا أنت تقرأ بالقرآن الكريم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، واضح كيف؟ هذين كان نسيوا كل شيء وقطعوا أيديهن بجمال بشري، هون تجلي إلهي يتجلى عليه. فلذلك هذا لمن كان له شوق إلى الله، أو كان له حب في الله سبحانه وتعالى، أو كان له تعلق بالله سبحانه وتعالى، أو لم يكن له ذلك، ينبغي أن يحرص على صلاة الفجر في وقتها أو صلاة العصر في وقتها. ليش؟ حتى كأنه هون صلى الله عليه وسلم ربط بين رؤية الله سبحانه وتعالى. شو قال؟ لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نسأل الله التوفيق. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. مو هلا تأخذوا ليلة 14 ونحن عندنا كهرباء، لا، بتلاقي لما يكون الكهرباء كلها مطفية والليلة 14 شو بيصير؟ بتلاقي كلها ضاوي، واضح كيف؟ وهذا الضوء مو مأذي مثل ضوء الشمس، واضح كيف؟ فهنا كأنه في ضرب مثل إلى هذا التجلي الإلهي في كماله في نوره وعدم إيذائه على شيء نحن بنعرفه، فهذا الشيء الذي نحن نعرفه لا يدامي ولا يقارب ولا يماثل ولا يشابه ولا يشاكل رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذه الجلة التي ذهلنا عنها قال عنها سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال في الحديث القدسي: ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي جنة مخلوقة، فما بالكم بالخالق تبارك وتعالى. فلذلك كلكم استبشروا بخير واطلبوا من الله سبحانه وتعالى ذلك، والله سبحانه وتعالى بين لكم ذلك في كتابه. يعني في عندنا تكون سورة، سورة يونس، فيها يرجون لقاءنا عدة مرات، بعدين فيها آية شو بيقول فيها سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واضح كيف؟ فقال جمهور مفسر، وأظن هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى هي الجنة، والزيادة شو هي الزيادة؟ النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني واضح الربط كيف؟ بهالآية ذكر سبحانه وتعالى عن الذين يرجون لقاءه وعن الذين لا يرجون لقاءه، وفي مدح للأولين وفي ذم الآخرين، ثم ألمح في هذه الآية إلى هذا المعنى وهو الزيادة. واضح كيف؟ شو هي الزيادة؟ ليش سميت زيادة؟ لأنه هنا لو أنت عملت كل الأعمال الصالحة وأنت ظللت، وهذا يمكن يكون شبه مستحيل، لو ظللت منذ ولادتك إلى أن توفاك الله وأنت قائم بالعبادة، ما تستحق هذا الشيء. هذا ما في استحقاق، هو عبارة عن محض فضل من الله سبحانه. الجنة كلها هي محض فضل من الله سبحانه، ما نستحقها بعمل نحن. واضح كيف؟ وأتى فوقها هذه العلاوة، هذه الزيادة، فأنعم وأكرم من رب كريم، جواد رؤوف، بر رؤوف، رحيم ودود، يعطي عباده عطايا لا تخطر لهم على بالهم، وهم قد أساءوا وهم قد أذنبوا وهم قد قصروا. نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني والله لما الواحد ينظر إلى هذه المعاني شو بيصير معه؟ بيزداد حب في الله سبحانه وتعالى، شو كمان؟ بيزداد مقت لنفسه. في ناس بيتغروا، شلون يعني يمقت نفسه؟ بيقول سيدنا أبو بكر الصديق: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله مقته يوم القيامة. شايف كيف؟ يعني أنا بقرف من حالي، لاحظت كيف؟ عامل حالي هلا بالطريق لما أمشي، لأنه لا مرحبا حجي، شايف كيف؟ شو يعني مرحبا حجي؟ يعني معتبرين هذا رجل دين، أو هذا يعني أقرب إلى الله. واضح كيف؟ أنا والله لما أنظر إلى حالي إلى عمل كذا بقرف من نفسي، بيصير عندي قرف، وبيصير عندي امتعاض، وبيصير عندي تقذر من هذه الأمور التي هي لا تصلح لذلك الجناب العظيم. واضح كيف؟ رجعوا رجعوا إلى تلك الآيات التي تتكلم عن جود الله، تتكلم عن كرم الله، تتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن بر الله سبحانه وتعالى. ناقصنا، ما تفكر حالك، لا، ما بتعرف، أنت ما عرفت الله ولم تعرف الله. واضح كيف؟ قال قائل: ما عرف الله إلا الله. لذلك سيدنا الشافعي شو بيقول؟ هاي كلمة فيها حكمة كثير. شو بيقول؟ آمنت بالله إيش؟ على مراد الله. شايف كيف؟ إذا على معرفتي، وهذا إذا كانت على معرفتي مثل العبد، إذا كان على مراد الله مثل الرب. واضح كيف؟ فالفرق بين الكلمتين كالفرق بين رب وعبد. واضح كيف؟ فلذلك أنت ما عرفت الله ولن تعرفه، لكن المطلوب مني ومنك أنه نزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، نزداد قرب إلى الله سبحانه وتعالى، نزداد شوق إلى الله سبحانه وتعالى، نزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى، نزداد توكل على الله سبحانه وتعالى. ما عرف شو بيحكي لكم يا هيدا أستاذ شايف؟ هي الله عظيم. أنا اليوم كانوا بدهم يأخذوني إلى مكان وبدي أدفع مصاري، ما معي شيء، والله إجاني المال من حيث لا أحدث. مين اللي بعته؟ أنا لا رتبت ولا حكيت التليفون ولا طلبت من أحد. لاحظتوا كيف؟ هيك الله سبحانه وتعالى. هاي أمر بسيط جدا بالنسبة لجود الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لكرمه، بالنسبة لكم أمر كبير كثير، لكن بالنسبة لجود الله سبحانه وتعالى وكرمه أمر بسيط وأدنى من البسيط أيضا. والله سبحانه وتعالى، يعني إذا أنتم استغربتوا من هذه الحادثة، والله في أغرب منها بكثير. شو هي اللي أغرب؟ أنه هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى جعله بين أيدي. مين أنا؟ مين أنا حتى أستحق أنه أنا أمسك هذا المصحف؟ أو أنظر إلى هذا المصحف، ناهيك عن تلاوته وتحققه والخشوع. مين أنا حتى كون أنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في من العلماء السابقة، في ناس صالحين، في ناس عابدين. الله سبحانه وتعالى اختار هذا العالم، الله يديم علينا هذه النعمة، واضح إيد ما يسلبها منها منا، أنه اختار هذا العبد على عجره وبجره ومشاكله ونقصه وعيوبه، اختاره حتى يكون تبع لايش؟ لاشرف الخلق واشرف المرسلين، واضح كيف؟ وهذاك انتم فاكرين الشغله سهله؟ في واحد اسمه سيدنا زيد بن عمر بن نفيل، هو من اهل الجنه فيما نعتقد، لان هيك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان بعصر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الوحي اليه صلى الله عليه وسلم. وكان يشعر هذا الرجل انه هذا هاي العوايد اللي عم يعملوها باطله، يا ريت انتم تشعروا هذا الشعور، والله عوايدكم كلها باطله، شايف كيف؟ والحضاره المزعومه اللي بده يجيب لكم اياها ابطل وابطل من عوايدكم، واضح؟ وكلها هي شغل الاستاذ ابليس، واضح كيف؟ ابليس واضح كيف؟ بيلاقي لك اختراع، بيلاقي لك شيء، مشان ايش؟ مشان صرفك عن امر اهم بكثير، وهو تعلقك بالله سبحانه وتعالى. هلا انا بحكي عن نفسي، ما بحكي عن غيري. انا لما سافر هلا والله حاجتيني بالانديه الفلانيه وفلان حيستقبلني وكذا، واضح كيف؟ بالماضي قال بدي اسافر، شو يعني شو بدي اسافر؟ ما في تليفون ولا في عمله ولا في شيء، يعني على طلوع روحه، واضح؟ يعني لو كان هو ضعيف الايمان بده يتوكل على الله غصبا عنه، واضح كيف؟ انتبهوا لهذا الأمر. هاي الأمور التي تجري في حياتنا هي نعم من الله سبحانه وتعالى لا تنكر، لكن في كثير منا عم تنسينا التوكل على الله سبحانه وتعالى، عم تنسينا الثقة بالله سبحانه وتعالى، عم تنسينا الاعتماد. والله أنا حولت لهنيك مشان هنيك يروح دغري لاقي مصاري، هذا مسكين حامل مصرياته معه وخايف يطلع له بشلح بالطريق وكذا، هذول سيان، يعني سيان بيكون توكله وثقته على الله سبحانه وتعالى، ما يمكن، لاحظتوا كيف؟ فلذلك انتم ايها السادة، انتم عندكم كنز عظيم، عندكم كنوز عظيمة، في عندكم سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة نزلت من كنز تحت العرش، واضح كيف؟ كنز مو تبعكم ولا تبع الدنيا، هذا كنز الله سبحانه وتعالى، كان مخبوءا تحت العرش ونزل إليكم، عندكم كنوز كثيرة من ذلك، لا تزهدوا بهذه الكنوز. أنا ما عم أقول لكم لا تخطئوا في فهمي، ما عم أقول ما تستعملوا هالوسائل الحديثة، استعملوها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، استعملوها فقط في طاعة الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى المسبب الحقيقي في ذلك. هذه الأشياء لولا أن الله سبحانه وتعالى يسرها والله ما بتتيسر أبدا، واضح كيف؟ في كثير شيء الشغلات من الإلكترونيات أو غيرها، شو بيكون؟ بيكون في بس واحد أخطأ بكلمة أو أخطأ بحرف أو حط سلك بدل سلك، شو بيصير فيها؟ ما بتشتغل، كلها ما بتشتغل، واضح؟ يظل مسكرة وبيلحشوا على جنبه وما بيعود يقبلوا وزن، يكون شاري بالمبلغ المرقوب وفكره هذا مفضل، ولاحظوا هي حقيقتنا نحن. فهي هي شغلة السلوك، سبحان الملهم، سبحان من ألهم أنه إجراء هذه الأسلاك على هذه النمط، أو إجراء هذا الدواء، أو إجراء هذه الطريقة، أو إجراء الأمر في السفر أو ما إلى ذلك، هي كلها من توفيق الله سبحانه وتعالى القائل لكم لما عدد عليكم نعمه سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ شو قال سبحانه وتعالى لما عدد النعم؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. شو يعني ويخلق ما لا تعلمون؟ يعني قديش انت بعصره مو بعصنا، قديش شايفين من نعم الله سبحانه؟ لسه جاي كثير، واضح كيف؟ وانا اظن هيك ظني، ما ادري اذا كان ظني صحيحا، للبشريه ما وجد عصر من العصور على الاطلاق، ما وجد عصر صار في فتح بامور الدنيا كعصرنا هذا ابدا. يعني انا بنظر للماضي، هذا اللي بيحب الدنيا، شو يعني بيحب الدنيا؟ يعني اما بينظر الى مطعم او الى منكح او الى ملبس او الى مسكن. هي نحن هلا في عنا 5000 شغله كل يوم لازم نساويها، واضح كيف؟ هذا من وين؟ هذا من فتح الإلهي. لاحظوا كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انتبهوا، ما تكونوا من أصحاب هاي الآية، إن شاء الله ما حدا من السامعين يكون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، شايف التعبير هذا؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الفاتح من هو الفاتح؟ والله سبحانه وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وكلكم لازم تقولوا والحمد لله رب العالمين. فلذلك هي الحقيقة. إذا كان هذه الأمور وهي هي أصلاً هي مناقشة صارت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم كيف بكم إذا غذي على أحدكم بجفنة وريحة بأخرى وقامت على رؤوسكم فارس وندوب، يعني خدام واضح كيف، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. شو قالوا سادات الصحابة اللي بيفهموا مو نحن يعني هذا يمكن فهمانين، قالوا له والله يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي على الصحابة مو عندكم. قال لا والله أنتم اليوم خير منكم يومئذ. هذا بحكي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه هن كانوا في حالة الشدة والضيق اللي موجودة بالآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، كانوا أحسن من هذا الوصف يلي هو هلأ أفقر فقير بعصبة ما بيرضى، وهذا بحكي بده أكثر منه. قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ. فقال له سائل أيأتي الخير بالشر؟ لأن هذا خير. ليش خير؟ مو خير لأنه أكل، لا خير لأنه شرب، خير لأنه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. قال له السائل أيأتي الخير بالشر؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا ثم قال له لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا. شلون يعني من الربيع ما يقتل حبطا؟ بيكون مسكين هذا الجمل طول السنة بعم يرعوه مضبوط وكذا، بيصير إن شاء الله الله رجع هالسنة وكل السنوات سنة خير. واضح لما يكون هون سنة خير شو بتشوفوا؟ بتشوفوا الجبل هون بزبزت الخضرة منها وين هي منين وين كانت؟ ما حدا شايفها. واضح كيف؟ فبيجي هذا الجمل بيروي على هالخضرة التي خرجت، بيرعى بيرعى بيرعى بياكل بياكل، بعدين شو بيصير فيه لما ياكل كثير؟ يحبط. شو يعني يحبط؟ بيموت في أرضه. ولكن من الربيع ما يأكل حبطا. وانتوا عم تشوفوها بأم أعينكم. واضح كيف؟ يلي كثير بيترف في أمر من الأمور. واضح كيف؟ إذا أسرف بالطعام كثير متى ما كبر يبتلى بالسمنة. واضح كيف؟ لا تعود رجليه بتحمله وهذا بيصير معه ضغط. من إيش هي إجي؟ لأنك أنت استعملت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في غير محلها. واضح كيف؟ يعني أفرطت في استعمالها. واضح كيف؟ كل شيء يؤخذ بقدر. حتى صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته جعل العبادات تؤخذ بقدر، ما اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، إلا في شغلة واحدة لا تؤخذ بقدر. شو هي؟ يعني قلت لكم عليها قبل يومين أو ثلاثة، شو؟ الحب. واضح قد ما بدك حب، الحب ما له مقياس، حب الله سبحانه وتعالى، حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حب القرآن، حب العمل الصالح، حب رمضان، وحب الصيام، حب الصلاة، هذه الأمور القضايا الحب فيها لا تفريط في ذلك، لا إفراط ولا في إفراط، لكن في تفريط، نحن مفرطين فيه لكن لا يوجد إفراط فيها. أما كل الأعمال الأخرى حتى ما يتعلق بها بجانب الله سبحانه وتعالى وهي أعظم الأعمال على الإطلاق، ليش لتعلقها بجانب الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى جعلها بقدر. كلها ياكم تقروا، شو بتقروا بالحديث؟ شوفوا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، كيف الله سبحانه وتعالى نزل عدد الصلوات من 50 إلى 50. واضح كيف؟ نزلهم بالعدد لكن بإيش؟ بالثواب. ما نزلهم بقي الثواب كما هو، فقط نزلت بالمقدار ولم تنزل بالقدر وهو الثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا. آخر حديث، وعن بريدة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. انتبهوا لأن الأمر يعني بيكون واحد عامل جبال من الحسنات إذا ترك صلاة العصر مرة حبط عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويحفظنا آخرتنا التي إليه معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.